تقول السائلة الكريمة: ابني كان في الثانوية العامة عندها خروف ونظرته وقالت: إن أكرم الله ابني سأذبحه إن شاء الله عز وجل. الولد امتحن ثلاث مواد أو ثلاث مواد وأجل الباقي ولم يجتاز الثانوية هذا العام، هل يلزمني ذبح الخروف علما أن سنه قد كبر ولا يصلح أن يبقى عاما آخر، ربما يموت لكبر سنه؟ أقول للسائلة الكريمة بداية قبل أن أجيب على سؤالك: هذا نذر معلق، والنذر المعلق أي على شرط كما بينت يجب الوفاء به ما لم يكن نذر معصية، فنذر المعصية لا ينفذ بأي حال من الأحوال. وبالتالي نبينا علمنا: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ونقول للسائلة: نذرك مشروط باجتياز الولد الثانوية وهو لم يفعل، فهو باق للإعادة في المواد التي أجلها، وبالتالي عندما يجتاز الثانوية كاملة يجب عليك ذبح الخروف. هنا ليس في الإمكان أننا نبقيه للعام القادم، فربما لو تركناه أصبح ميتا لكبر سنه. نقول للسائلة الكريمة: يذبح وعندما يجتاز الولد الثانوية إن شاء الله تبارك وتعالى، يلزمك ذبح خروف مماثل له إن شاء الله عز وجل، اذبحيه. وعندما ينتهي الابن الكريم، نسأل الله أن يسعد كل أولادنا بإذن الله في الثانوية والجامعة والابتدائية والإعدادية وغيرها من مراحل التعليم، يجب عليك أن توفي بنذرك إن شاء الله عز وجل.